نعم أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوم يخرجون فيه فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر وكبر وحمد الله وقال إنكم شكوتم جد دياركم قد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. تمام. المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سقوط المطر فإن تكبر وحمد الله ثم قال إنك شكوت جد دياركم قد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. نعم نعم. المصنف رحمه الله تعالى نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سقوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدأ حاجب فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جد دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فقعد على المنبر وكبر وحمد الله ثم قال لقد شكوتم جذب دياركم وأمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. تمام. نعم. تمام. قال المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. تمام. تمام. نعم. الناس يوم يخرجون فيه فخرج حين بدأ حاجب الشمس وقعد على الجنب فكبر حمد الله ثم قال لقد شكوتم جذب دياركم وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم. نعم.